إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. أبويا مش هيقلك الجرش ده عشان أم كلثوم. ها؟ خش جوه. ولا أقول لك يا خالد خش جوه مع أخوانك وسيب لي أم كلثوم. تعالي يا بنتي. شوفي خالتك أم مرادي بتنجي دورها. خش جوه نجي معاها. أول ما تخلصوا تحصلينا. ها؟ حاضر. نعيما نعم الله عليك. شكرا. أهلا أهلا أهلا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك لأم كلثوم. الله يبارك فيك. هو أول يوم في الكتاب بيبقى له هبة. تصدق أنا فاكرها زي ما تكون امبارح. بس اللي له هبة أكتر أول يوم في المدرسة. وأنت رحت المدرسة؟ سلام عليك. وأنتوا كده دايما تنسوا. مش لما رحت أنا وأمي وأخواتي عند خالي في السنبلوين دخلنا المدرسة؟ بيقولوا كانت سنة ما كملتش حد. وهي سنة في المدرسة قليلة. نفسه دخل خالي في المدرسة. ربنا يهديك. بس للسنة سنين لغاية ما ياخد الشهادة. العبد في التفكير والرب في التدبير. تعرف يا استعوض أنا في قلبي دي أحلام كبيرة قوي. أنا ساعات بحس إنني مش أنا. أنا ميت إبراهيم السيد الملتاجي ببعض بس متسلسل في الأرض مش قادر أتحرك. ما أنت بتتحرك يا شيخ إبراهيم مش مخليني أعرف أحلاجنا. الطائر يرقص مذبوحا من الألم. هدوء يا ملاعين. من فيكم يسمع صوت الفيل؟ انت يا وادي عبد العاطي جنفز. ايوه سيد. سمع صوت الفيل. ها خلصت يا بنت؟ ايوه. وخدت مشيعلك دي؟ طب روحوا جوادي. الرومان ده علاج وجع الظهر. لا يوريكم. خلصت بيه يا سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. أنت زهران قوم سمع كل عوز رب الفلق. ما تسمع يا ولا. أنت انطلشت يا ولا. قوم سمع كل عوز رب الفلق. والنبي انتنا حبة رمان يا سيد. اخرس يا مفجوع. يجي ويحطوا عليكم يا مفاجيع. ده علاج يا أبلسة علاج. الفلكة هي هتتمدوا فيها آخر النهار. يا ألف فتحة د فتحة د. ما شاء الله ما شاء الله. هو ده الدرس اللي ادهولكوا الشيخ عبد العزيز النهاردة؟ ايوة ياما، بعد ما اكل الرمان وحفظت كمان سورة المدثر اسمعها لك. فرحاني فرحانة يا ام كلثوم بحكاية الكتاب دي؟ قوي قوي ياما. يلا يا ام كلثوم يلا على الحوش عشان احفظك انت وخالد وصابر المحصول اللي هننشيله في مولد العوضي. ابو خالد خير يا فضل؟ ما بلاش ام كلثوم معاك النبادي، المولد بيبقى زحمه وما بترجعوش منه غير تاني يوم الصبح، والمشوار طويل عليها وركايب وفرحه وفسحه وشغل كمان. ما هي الموالد دي ما بيبقاش فيها حسنه، بس وجودنا مهم. كل الصيطه اللي حوالين مركز السين بلاوين بيبقوا هناك والناس بتسمع وتميز. برضو يا ابو خالد برضو. ايه بس يا فاطمه انت مش معايا خالص، بنتك بجد اهم واحده في البطانه. يمسك بالخير يا شيخ بلدنا لما قلت حسها ادى للبطانه طعم تاني. طب استحلفك بالله يا ابو خالد اللي دي ما تسيبش ايدها وعيني عليها على طول. حد في الدنيا يوصي اب على بنته؟ اعملي لها انت المقلبيه وما تخرج بيها زي النوبه اللي فاتت. كنت تعبانه وسوها علي زرجيني، ما كانش عايزه تروح معانا الليله اللي بعديها، ولو وعدتها تاني وما حصلش هتزرجن على طول. ما انت عارفه دماغها ناشفه. ايه هتجيبه من بره؟ طلع لابوه. جل من طرز الياسمين فوق خديك بالجل نار، جل من طرز الياسمين فوق خديك بالجل نار، واصطفى ذا الجمان الثمين معدنا من لماك العقار، واصطفى ذا الجمان الثمين معدنا من لماك العقار. ما قلتيش معاهم الجمان ليه؟ مش عارفة تتقال زي يابا اكشر وانا بقوله ولا اضحك، ومش عارفة كمان ايه هي الجمان دي. يا سلام، يعني انت عارفة كل حاجة؟ طب تقول نار يعني ايه؟ يعني ايه يابا؟ ده نوع من انواع الزهور زي حلق السبع. حابة اقولكم واحنا ماشيين. انا عارفه جنب الترع. طب والجمان؟ ده حجر ثمين يعني غالي. يلا نقول مع بعض نوبة كمان. جل من طرز الياسمين فوق خديك بالجل نار، واصطفى ذا الجمان الثمين معدنا من لماك العقار، يا ابن جيراننا الأكرمين الذين ارتدوا بالوقار، أنت في أعين الناظرين كهلال بدا وسط نار. كرسي السلطان. انت بتحمراكي كل واحد شويه. ما انت بترجعي في كلامي. مش هرجع. طب انا الاول. اصلي تعبانه قوي. لما انت تعبانه هتشيليني ازاي؟ ماني هكون ريان. عايز اركب المرجح يابا. أنا غلطان اللي بشغل معايا عيال، عاوزين نلحق شادر ننشد فيه. تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، أضاء الكون مولده بأطهر يوم ميلادي، بأطهر يوم ميلادي تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، بشهر ربيعه ازدانت أزاغيري وأوراد. بسيرته وحضرته بسيرته وحضرته شدت أوطار أعوادي وغنى الركب والحادي تجلى. المعروفه اسمها يا شيخ ابراهيم. اللهم صل على النبي. يلا يا ستي اهو انت النهارده تستاهلي دي. متشكرين، ربنا يخليها لك يا شيخ ابراهيم. الله يكرمك. ايه دي يابا؟ ايه نص ريال لحاله يعني 10 قروش؟ خليه معايا لا يوجع مني. لا خليها معايا. مش انت كبرتي خلاص وبقيتي بتنشدي. شيخ ابراهيم انا عايزك في كلمتين. خير؟ طب تعالى ناخد جنب بعيد عن الزيطه دي. اتفضل. اني متعهد موالد وافراح. اهلا وسهلا. سمعتكم في الشادر اللي كنتوا بتنشدوا فيه من شويه، دي بيتا مش كده؟ ايوه، وديه خالد ابني، وديه صابر زي ابني بالظبط. لو عايز اتفق معاك على ليله الاقيك فين؟ اسأل عليا في الزاوية اللي في طمي صحيح. انتي نمتي ولا ايه؟ ما تصحصحي كده امال. هاتي ايدي دي اشيلها لا توجع منك. طيب تعالي تعالي. ايه همه يا ولاد؟ مش قلت لك؟ سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ريال. اهدي دي نص ريال بتاع مين ده يا ام كلثوم؟ ام كلثوم يا دناي رايحه في النوم. شيخ ابراهيم ابو خالد حكاية النص ريال دي هي بتهولك بنتك وش الساعة، هي الوحيدة فينا اللي خدت أجريتها. نص ريال بحاله دي فضلت مسكته للسكة ومش عاوزة تدي لحد. يا حبيبتي فيها الخير. والليلة دي هتكون فين إن شاء الله؟ يا حسن في عزبة أبو شقوق. أيوة بس دي حكاية جديدة علينا، الناس هتدفع فلوس عشان تخش الشادر اللي بننشد فيه. ماني عارف ان دي اول مره، بس بكره هتتعودوا عليه وصوتكم هيكبر واجرتكم هتزيد. واجرتنا كام النبادي؟ انا سالت واتجست وعرفت ان اجرتك وصلت في الليله 15 جنيه. انا هديلك الطقطقيه بس ليها شرط. وشرطك ايه يا سي حسن؟ تحفظ بيتك شويه قصايد وموالد تنشدهم لوحدي. تبقى صيطه يعني؟ أم كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن المخرجة الفنانة إنعام محمد علي أم كلثوم النجمة صابرين الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي إعداد موسيقي وميكساج سمير زين مونتاج إذاعي سيد زكريا أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.